ما زلنا في هذه الصورة ذكرناها صورة التوبة على آياتها 123 آية، وذكرنا أن هذه الصورة فضحت المنافقين، فضحت هؤلاء الذين كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم وأفعالهم، ويستهزئون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويخوفون الصحابة من المؤمنين الصادقين. ولكن مع هؤلاء ثلاثة من الصحابة كانوا صادقين، وكان عندهم الصدق الخالص لله جل وعلا. فالذين تخلفوا عن غزوة الأخرى أكثر من 80 غزوة، بعد أن عاد المسلم من هذه الغزوة، يعني الغزوة اللي احنا قلنا استمر الرجل تنبض كل واحد خايف، أو أكثر هؤلاء قعر وقف على 80، وطول كان يستهزئ من المؤمنين الذين ينفقون نفقة قليلة. ثلاثة من الصحابة ذكرهم الله وعلى الثلاثة الذين هلال بن أمية، كعب بن وائل، عمر بن ربيعة، كان أشدهم في البنية كعب بن وائل، لكن الاثنين التانيين دول بقيت الثلاثة كانوا كبار في السن. لما عاد مسلم من غزوة تبوك كله اعتذر إلا الثلاثة دول، قالوا له يا رسول الله ما كنتش لينا عذر من تخلف عن الدين. فالرسول قال ايه؟ انتوا الثلاثة كده ايه؟ هيكون فيكم أمر الله جل وعلا، خلوهم على جنب. المدينة كلها قطعت هؤلاء الثلاثة، ما عادش حد يتكلم معاهم، حتى أن كعب بن مالك يقول ايه؟ كنت أصلي في الأول وحيد ما ينزل المسجد، عارف البيت، خدوا في البيت، ما بينزلوش الشارع ولا بينزلوا المسجد ولا بيعملوا اي حاجه، عارف في البيت، وبرضه مراد بن ربيع وهلال بن اميه رضي الله عن اصحاب المسلمين. كعب بن كعب شاف مشي في الاسواق، عايز الناس يكلموه الناس ما تكلموش، امر بمقاطعته من ثلاثه دول. كعب بن مالك يقول عن نفسه انا اخش المسجد بنفس الوقت يصلي، في نفس الوقت اعمل نفسي بصلي وصليش عشان اشوف النبي بيصلي ولا لا، ساعه ما كبر اني اصلي من مسلم، اقطع الصلاه تلاقيني اصلا التفت عني. شوف تخيل حزن كده لما يصلي، امر شديد جدا، امر عظيم. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قدامه وقدامه فيه ويلفت الوش عنه، تخيل يكون شكله الى حق رضا ده، لكن شكله ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيلف وش عنه على الثلاثه الذين كلهم. يقول ما كعب بن مالك التصوير القراني اللي قبلي والله مش بعد تصوير. ارض واحد بس عايشين في صحراء، والله يكون الصحراء المدينة. وعلى الثلاثة الذين ولدوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بيقول ما فيش دقيقة بعد الدقيقة دي، الأرض واسعة والدنيا واسعة، ولكن دقيقة تانية لما تشوف مقاطعة الناس دي مش حتى يمكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر عظيم جدا، أمر شديد جدا على هؤلاء الثلاثة. دي منهم عارف البيت مش حاجة الشارع خالص، ده منهم رائع زوجة رجل منهم قال لك مسلم يا رسول الله الإنسان اللي أخدمه درجة كبير، قال لها لا يقربك، يعني شوف ما يقربش زوجته 50 يوم، 50 يوم. تخيل لو الأرض طلع واحد منا كده هيبقى شكله ايه ولا وضعه ايه؟ ده الواحد لو بعيد عن عياله يوم ولا اتنين يبقى يقول لك ده كان عايش زي الميت في البيت. 50 يوم، بعد ال 50 يوم نزل ربنا جل وعلا هذه الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ما تلجأش لحد أبدا، لا تلجأ لفلان ولا لفلان ولا لعلان، هم ولما لجأوا ربنا ودعوا قالوا يا رب اشف عنا هكذا، احنا صدقنا في هذا الامر معك يا رب. وظنوا ان لا بد من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوب ان الله هو التواب الرحيم. الدرس اللي جاي اهم درس لو يا جماعه حد يقول لي درس احد يفهم في الاجابه؟ الصدق. الصدق جزاك الله خير. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الشيخ اللي شاور عليه رحمه الله المذيع بيساله موجوده فيسبوك وكل ايه؟ بقول له اكثر ايه اثرت فيك ايه؟ قال لي ايه؟ كل ما اراها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا معه. يقول كعب بن مالك والله ما نجاني الا الصدق. صادق في بيتك مع اولادك مع تجارتك ما تغشش تجارتك ابدا. شوف بعد 50 يوم ربنا جل وعلا تاب عليك. كعب بن مالك ده كان عليه نعطف فيك وهو واقف على سطح بيته بيقول يا رب يعيط ربنا. هو صدق ولكن عندما صار اربع مرات خطوته 50 يوم يقول فاذا بفلان يقول يا كعب ابشر يا كعب ابشر بخير يوم طلعت فيه الشمس عليك لقد تاب الله عليك يا كعب. يقول من فرحتي ادعت من اعطف ده وحلفت على الصحابي ده او الرجل اللي بشره ده لانه بشره بشرى عظيم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد تاب الله عليك يا كعب. يقول وقابلني صلى الله عليه وسلم وهو يفرح ويبتسم في وجهه بعد 50 يوم مقاطعة ولكنهم صدقوا مع الله جل وعلا. فعلينا أن نري الله جل وعلا من الخير وعلينا نعلم أنه لا من تاب لها إلا الله في أي أمر، في غلاء، في بلاء، في ضر، في كرب، في أولادنا لنا تعبينا. ما تقولش لفلان ادعيني، لا أنت لله وادعو أنت الله جل وعلا. عسى الله جل وعلا ان ياتي بفرج عندي اقول قولي هذا واستغفر الله لي. جزاكم الله خيرا.